بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله من الدين، فإن رسالة الله إما إخبار وإما إنشاء. فالإخبار عن نفسه وعن خلقه مثل التوحيد والقصص الذي يندرج فيه الوعد والوعيد، والإنشاء الأمر والنهي والإباحة. وهذا كما ذكر في قوله تعالى قل هو في أن قوله تعالى قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن لتضمنها ثلث التوحيد، إذ هو قصص وتوحيد وأمر. وقوله سبحانه في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. وبعد، في المجلس السابق ذكرنا تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا حكمه، وأن العلماء رحمهم الله تعالى نقلوا الإجماع على أنه واجب، كما نقل ذلك أبو المعالي والنووي وابن عطية. وتقدم لنا أن هذا الوجوب على سبيل الكفاية، وتقدم أيضا متى يتعين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذكرنا خمس حالات يتعين فيها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك أيضا تقدم متى يكون مستحبا، وكذلك أيضا تقدم لنا متى يكون محرما. فالأصل فيه الفرضية، وقد يكون مستحبا لا يجب، وقد يكون محرما، وقد تتعين فيه أو يكون فرض عين. وتقدم أيضا ما إذا ترتب على إنكار المنكر منكر مساو أو منكر أعلى، وذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وفي هذه الجملة يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله من الدين. قوله من الدين من هذه بيانية وليست تبعيضية، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الدين، ومقصد رسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وتقدم أن أعرف المعروف الذي أتى به الرسل هو التوحيد، وأن أنكر المنكر الذي أتى به الرسل بإنكاره هو الشرك بالله عز وجل. أيضا من المسائل المتعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو على سبيل الفورية أو على سبيل التراخي؟ الأصل في أوامر الشارع أنها على سبيل الفورية، وهذه قاعدة أصولية. الأصل في الأمر المطلق المجرد عن القرائن أنه يقتضي الفورية، ويدل لذلك حديث عقبة رضي الله تعالى عنه، أو قبل ذلك حديث أم سلمة كما في صحيح البخاري، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم في صلح الحديبية بالتحلل وحصل منهم تراخ، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث عائشة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة كل من لم يسق الهدي أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل إحرامه بالحج عمرة، فتراخى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ذلك في حديث عقبة لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر خرج مسرعا، فذكر للصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه ترك شيئا من تبر الصدقة لم يقسم، فكره تأخير قسمه. المهم، هذه القاعدة الأصولية وهي أن الأصل في أوامر الشارع أنها تقتضي الفورية، يدخل في ذلك ما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا كان هناك منكر فالأصل في ذلك أنه يكون على الفورية، وإذا كان هناك معروف كواجب من الواجبات يؤمر به الأصل في ذلك أنه يكون على الفورية. لكن إذا كان الأمر الذي يؤمر به للاستحباب فإنه يكون على التراخي، أو إذا كان الذي ينهى عنه للكراهة فإنه يكون على التراخي. فالأصل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الفور إلا في حالتين: الحالة الأولى إذا كان المأمور به مستحبا أو كان المنهي عنه مكروها فهذا يكون على التراخي. الأمر الثاني إذا كان الحال لا يحتمل إنكار المنكر، إذا كان الحال لا يحتمل إنكار المنكر إما لحصول ضرر أو لكونه يتولد عنه ما هو أنكر منه، أو لأن الحال لا يفيد إنكار المنكر، فهنا يكون على التراخي. فإذا كان الشخص إذا أنكر المنكر يلحقه ضرر، نقول لا يجب عليه على الفور، يراخي حتى يزول، يتراخى حتى يزول عنه الضرر. إذا كان إنكاره للمنكر سيترتب عليه ما هو أنكر منه، نقول ينتظر حتى يزول المحظور. إذا كان الحال لا يفيد معه إنكار المنكر، كما لو احتاج إلى أن ينكر على من سكر، فإن الإنكار حال السكر هذا لا يفيد، بل ينتظر حتى يفيق من سكره. فتلخص لنا أن الأصل في إنكار المنكر أنه يكون على الفور إلا في هاتين الحالتين: إذا كان المعروف الذي يؤمر به مستحبا والمنكر الذي ينهى عنه مكروها، فهذا لا بأس بالتراخي. الحالة الثانية إذا كان الإنكار يترتب عليه ضرر أو يترتب عليه ما هو أنكر منه أو لا يفيد في هذه الحالة كما سبق في المثال، فإنه لا بأس بالتراخي. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة بإنكار المنكر، إذا تزاحم المعروف أو تزاحم المنكر عند الشخص، يعني إذا كان هناك معروفان أو ثلاثة يريد أن يأمر بها ولا يتمكن من الأمر بها جميعاً في آن واحد، أو تزاحم المنكر لا يتمكن من إنكار المنكر جميعاً بأن يوجد أكثر من منكر، فنقول هنا يقدم أعلى المصالح على أدناهما ويقدم بالإنكار أعلى المفاسد على أدناهما. قال الناظم: وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. فإذا تزاحم عند الشخص إما أن يأمر بفعل الصلاة في وقتها أو بصلاة الجماعة، فلا شك أن تحصيل الشرط آكد من تحصيل الواجب، فيأمر يبدأ بتحصيل الشرط، تزاحم عند أن يأمر أن ينهى عن الشرك بالله عز وجل وأن ينكر الشرك بالله عز وجل أو ينكر على من ترك إخراج الزكاة بخلا، فنقول لا شك أن الشرك أنكر المنكرات فيبدأ به يعني، وعلى هذا فقس. وهذه قاعدة لا بد من مراعاتها في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني مراعاة ما يترتب على المعروف على الأمر به والإنكار ما يترتب عليه من مصالح ومن مفاسد. ومما يدخل في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من القواعد قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فإذا كان في الأمر بالمعروف سيترتب عليه منكر، إذا كان الأمر بالمعروف سيترتب عليه منكر، فنقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فمثلا لو أمر شخصا بمعروف، أمره مثلا بالقيام قيام الليل أو بالصدقة ونحو ذلك، هذا سيترتب عليه منكر، يترك صلاة الفجر، يخل بنفقة من يجب عليه أن ينفق عليه، فنقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ودليل هذه القاعدة قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، إلا إذا تعاظمت المصلحة وتلاشت المفسدة، فنقول هنا بأن جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. كذلك أيضا مما يتعلق بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب تغيير المنكر. مراتب تغيير المنكر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن مراتب تغيير المنكر ثلاث، المرتبة الأولى التغيير باليد، يعني المرتبة الأولى التغيير باليد، والتغيير باليد يشترط له شرطان. التغيير باليد يشترط له شرطان. الشرط الأول، الشرط الأول ملك هذا التغيير، أن يكون مالكا لهذا التغيير، وهذا على حالتين. نقول الشرط الأول أن يكون مالكا للتغيير، وهذا على حالتين. الحالة الأولى التغيير العام، فالتغيير العام هذا لا يملكه أفراد الناس، كالتغيير في الأسواق والأماكن العامة ونحو ذلك، هذا لا يملكه أفراد الناس، وإنما هو خاص بالإمام، وما ينصبه الإمام من المحتسبين. فالتغيير باليد في التغيير باليد تغييرا عاما، التغيير العام هذا نقول يملكه المحتسب الذي نصبه الإمام، لأن لو قلنا بأن كل أحد له أن يغير بيده لأدى ذلك إلى الفوضى. القسم الثاني أو الحالة الثانية التغيير الخاص غير العام، فهذا يملكه أفراد الناس، فالرجل في بيته يملك أن يغير المنكر، أن يغيره بيده، كذلك أيضا في بيت قريبه يملك أن يغيره بيده، كذلك أيضا في بيت صديقه يملك أن يغير المنكر بيده، بشرط إذا غيره في مكان لا يملكه بيته يملكه، لكن في بيت قريبه وصديقه بشرط ألا يتولد على ذلك فتنة، يتولد على ذلك منكر كقطيعة ونحو ذلك. كما تقدم لنا أن ذكرنا أن تغيير المنكر إما أن يزول بالكلية، وإما أن يزول ويخلفه مساو أو ما هو أنكر منه، أو يتخفف كما تقدم في المراتب التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. فإذا كان التغيير خاصا فهذا يملكه كل أحد، فلك أن تغير بيدك، نعم لك أن تغير بيدك في ما تملكه من مسكن ونحو ذلك، أو في بيت قريبك، أو في بيت زميلك ونحو ذلك، بشرط ألا يترتب على ذلك ما هو أنكر منه أو ما هو مساو من فتنة وقطيعة ونحو ذلك أو ضرر. كما تقدم سبق أن ذكرنا أن إنكار المنكر إذا كان سيترتب عليه ضرر فإنه ينتقل من الوجوب إلى الاستحباب، وإتلاف المنكر إذا أمكن إزالة الهيئة المحرمة دون الإتلاف فهذا هو الواجب. فمثلا في أشرطة الغنى إذا تمكن من مسحها دون إتلافها بالكلية، إذا كنت ستنكر على غيرك فهذا هو المتعين. أما إذا كان لا يتمكن بأن يزيل المحرم، لا يتمكن أن يزيل المحرم، لا يتمكن من إنكار المنكر إلا بإتلاف المادة أو العين جميعا، المهم إذا كان هذا المنكر لا يتعلق به فالأصل أن يزيل المحرم إذا كان إذا كانت العين مما يمكن أن يستفاد منها، لكن إذا كان لا يتمكن من إزالة المحرم إلا بإتلاف العين فإنه يصار إلى ذلك. هذا الشرط الأول، الشرط الأول من شرطي التقيير باليد، وهو الملك. سبق أن ذكرنا أن هذا يختلف، قد يكون تغييرا عاما فهذا من خصائص المحتسب، قد يكون تغييرا خاصا هذا يملكه كل أحد. الشرط الثاني القدرة على ذلك، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. والتغيير باللسان هذا يكون في الأمور أو يكون على سبيل العموم ويكون أيضا على سبيل الخصوص، يعني فالتغيير باللسان هذا يكون في الأمور العامة في الأماكن العامة، وكذلك أيضا يكون في الأماكن الخاصة. المرتبة الثالثة التغيير بالقلب، والتغيير بالقلب هذا هو أدنى مراحل التغيير. والإنكار بالقلب ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنه يدخل فيه ثلاث حالات: الحالة الأولى كراهة هذا المنكر، الحالة الأولى كراهة هذا المنكر، الحالة الثانية كراهة فاعله، الحالة الثالثة مفارقة مكان المنكر، الحالة الثالثة مفارقة مكان المنكر. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. فإنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر الله على لسانه بكل معروف ونهى عن كل منكر، وأحل كل طيب وحرم كل خبيث. ولهذا روي عنه أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال في الحديث المتفق عليه: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة، فكان الناس يطيفون بها ويعجبون من حسنها ويقولون: لولا موضع اللبنة فأنا تلك اللبنة. فبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر. هنا مسألة، وهي إذا علم المحتسب أن المحتسب عليه لن يأخذ باحتسابه، لن يأتمر بالمعروف ولن ينتهي عن المنكر، فهل يسقط الإنكار هنا أو لا يسقط؟ للعلماء ثلاثة آراء. إذا علم المحتسب أن المحتسب عليه لن يأتمر ولن ينتهي، فهل نقول بأن الاحتساب هنا يسقط أو نقول بأنه لا يسقط؟ للعلماء رحمهم الله ثلاثة آراء. الرأي الأول قالوا بأن الاحتساب هنا يسقط، لا يجب عليه أن يحتسب، يستحب أن يحتسب لكن لا يجب عليه أن يحتسب. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. فظاهر الآية أنه إن نفعت الذكرى ذكر، أما إذا لم تنفع الذكرى فإنك لا تذكر. الرأي الثاني قالوا بأنه لا يسقط الاحتساب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يسقط، حتى ولو علم أو ظن أنه لن يأتمر ولن ينتهي. واستدلوا على ذلك بقول الله عز وجل قالوا معذرة إلى ربكم، أي لا بد من الإعذار إلى الله عز وجل بإقامة شرعه وما افترض من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولأنه قد يظن أنه لن يمتثل ويمتثل، ولأنه ليس محاسبا عن عمل الناس، هو محاسب عن عمله هو. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام دعا كفار قريش وفيهم من لم يمتثل، وقال الله عز وجل إنك لن تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولما في ذلك أيضا من حصول الثواب والقيام بهذا الفرض، ولأن المحتسب عليه يفتح له باب الخير ويقرب إلى الخير بهذا الاحتساب. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، التفريق بين المتطوع وغير المتطوع. أما المتطوع فلا يجب عليه، أما غير المتطوع فيجب عليه. والأظهر والله أعلم والأحوط للمسلم وما فيه من إبراء الذمة أنه يحتسب مطلقا، سواء ظن وعلم أن المحتسب عليه لن يأتمر ولن ينتهي أو كان على خلاف ذلك. وأجاب المفسرون عن قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا بأن الشرط المعلق بإن لا يلزم منه تحقق العدم، يعني قوله فذكر إن نفعت الذكرى، قالوا بأن قوله إن نفعت الذكرى الله عز وجل اشترط التذكير إذا نفعت الذكرى، قالوا هذا لا يلزم منه عدم الاشتراط إذا كان هناك عدم وهو عدم منفعة الذكرى، قالوا هذا يكون في المعلق بإن، معلق بإن هذا لا يلزم منه أنه لا يفعل إذا كان هناك عدم. ونظير ذلك قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهنا القصر، ظاهر الآية أن القصر إنما يكون ماذا؟ إذا حصل الخوف. طيب إذا حصل الأمن هل يقصر أو لا يقصر؟ يقصر. فكذلك أيضا في قول الله عز وجل فذكر إن نفعت الذكرى، إذا حصل عدم الانتفاع بالذكرى فإنه يذكر، كما أنه إذا حصل الأمن فإنه تقصر الصلاة. وقالوا أيضا بأن الله عز وجل في قوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، الله سبحانه وتعالى ذكر أشرف الحالتين وهي الانتفاع، فلا يلزم من ذلك عدم التذكير عند عدم الانتفاع. وهذا كما تقدم أنه الأحوط لذمة المسلم. نعم. فبه كمل دين الله المتضمن للأمر بكل معروف والنهي عن كل منكر وإحلال كل طيب وتحريم كل خبيث. وأما من قبله من الرسل فقد كان يحرم على أممهم بعض الطيبات كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وربما لم يحرم عليهم جميع الخبائث كما قال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. وتحريم الخبائث يندرج في معنى النهي عن المنكر، كما أن إحلال الطيبات يندرج في الأمر بالمعروف، لأن تحريم الطيبات مما نهى الله عنه، وكذلك الأمر بجميع المعروف والنهي عن المنكر عن كل منكر مما لم يتم إلا للرسول الذي تمم الله به مكارم الأخلاق المندرجة في المعروف. وقد قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمل الله لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا. وكذلك وصف الأمة بما وصف به نبيها حيث قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولهذا قال أبو هريرة: كنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة. فبين سبحانه فهنا يعني في هذه النصوص التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى فيها بيان أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فائدته عظيمة ومصالحه كثيرة، وسبق أن ذكرنا هو الدين في الحقيقة، هو وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. سبق أن أشرنا إلى أن من أهميته المحافظة على الضرورات الخمس: حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال. ومن أهميته الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والتشبه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والقيام مقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والقيام بهذا الفرض. وكذلك أيضا من أهميته الخروج من عهدة التكليف، ومن أهميته زيادة الحسنات وتكفير السيئات ومن أهميته أن من دعا إلى هدى فله أجر من عمل به إلى يوم القيامة. وكذلك أيضا من أهميته التجافئ عن مشابهة من قبلنا من أهل الكتاب وغيرهم ممن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أهميته أنه سبب لإجابة الدعاء، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا من أسباب إجابة الدعاء، كما أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب من أسباب عدم إجابة الدعاء. وكذلك أيضا من أهميته رفع العقوبة من الله سبحانه وتعالى، إذا حصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك سببا لدرء العقوبة ورفعها بإذن الله عز وجل. ومن أهميته أيضا درء الذنوب والمعاصي والبدع وإحلال السنة والأعمال الصالحة مكان تلك البدع والذنوب والمعاصي. ومن أهميته أيضا انتفاء غربة الدين، إذا حصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انتفت غربة الدين، أما إذا لم يحصل شيء من ذلك وقعت غربة الدين، أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. ومن أهميته أيضا شد عضد المؤمن وإرغام أنف المنافق، نعم إرغام أنف المنافق. كذلك أيضا من أهميته إقامة الحجة على الخلق، نعم، وأداء حق الله عز وجل فيه، نعم. فبين سبحانه أن هذه الأمة خير الأمم للناس، فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا كمال النفع للخلق. وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف، ولا نهوا عن كل أحد عن كل منكر، ولا جاهدوا على ذلك، بل منهم من لم يجاهد، والذين جاهدوا كبني إسرائيل، فعامة جهادهم كان لدفع عدوهم عن أرضهم كما يقاتل الصائل الظالم، لا لدعوة المجاهدين وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، كما قال موسى لقومه: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، إلى قوله: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. وقال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فعللوا القتال بأنهم أخرجوا من ديارهم وأبنائهم، ومع هذا فكانوا ناكلين عما أمروا به من ذلك، ولهذا لم تحل لهم الغنائم، ولم يكونوا يطؤون بملك اليمين. ومعلوم أن أعظم الأمم المؤمنين قبلنا بنو إسرائيل، كما جاء في الحديث المتفق على صحته في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم، فجعل يمر النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي ليس معه أحد، ورأيته سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن يكون أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فتفرق الناس ولم يبين لهم، فتذاكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك وكنا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء أبناؤنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر المتناصحين في ذاته. ونتوقف، الحمد لله احنا انهينا الرسالة وأنا على سفر، فأعتذر عن بقية الوقت، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يثبتكم ويعينكم ويسددكم، وأن ينفعكم بما أصبتم إليه من طلب العلم، وأن يبارك في أوقاتكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.